السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابي الأعزاء في كل مكان. ألتقيكم من جديد ومع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية، ومع الدرس الثاني من دروس الفصل الأول، وهو بعنوان الأخلاق مفهومها وأهميتها في حياتنا. رحين نجزئ هذا الدرس إلى ثلاثة أجزاء حتى نستوعب كل الأفكار المطروحة بهذا الدرس. ففي هذا الجزء وفي هذه الحصة راح نتعرف على ثلاثة أشياء من المفاهيم الهامة في الدرس. راح نتعرف على مفهوم أي معنى الأخلاق، ثم بعد ذلك نبين عناية الإسلام بالأخلاق، ثم الطرق التي يمكن من خلالها أن نكتسب الأخلاق النبيلة والأخلاق الفاضلة. في مقدمة الدرس لابد من الإشارة إلى هذه المفاهيم الأربعة، وهو الحديث العام عن الأخلاق. فالأخلاق سمة المجتمعات الإنسانية المتحضرة، يعني المجتمع، أي مجتمع متحضر لابد أن يكون فيه أخلاق، سمة يعني صفة المجتمعات الإنسانية المتحضرة. والأخلاق مؤشر قوتها ورقيها، والأخلاق أيضا تحمي المجتمعات من الانحلال يعني الانحراف والتفكك، والأخلاق تصون يعني تحمي الحضارات والمجتمعات من السقوط والتراجع. طيب، ما هو مفهوم الأخلاق أو ما هو معنى الأخلاق؟ بنعرف الأخلاق هي كل ما يتصف به الإنسان من صفات تجعله محل تقدير واحترام بين الناس وينال بها الأجر العظيم من الله تعالى. إذن بنقسم التعريف يا شباب إلى ثلاثة أشياء، هي كل ما يتصف به الإنسان من صفات. إذن الأخلاق هي عبارة عن صفات مكتسبة، صفات يتعلمها الإنسان، سواء كان هذه الأخلاق سيئة أو هذه الأخلاق حسنة، فالكرم والشجاعة واللين والأمانة والصدق والصبر والعدل وغيرها من الأخلاق الفاضلة. هذه صفات يكتسبها ويتعلمها الإنسان في بيئته وفي حياته. هذه الصفات تجعل الإنسان محل تقدير واحترام بين الناس. طبعا الحديث عن الأخلاق الفاضلة، وإن كانت الأخلاق رديئة أو كانت الأخلاق سيئة أيضا بتجعله محل شؤم ومحل انتقاد وانتقاص بين الناس. فالأخلاق هي اللي بتخلي الناس إنها تنظر إليك نظرة احترام، وينال يعني يكتسب بها الأجر العظيم من الله تعالى. فالأخلاق عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الأخلاق سبب من أسباب دخول الجنة وسبب سهل من أسباب دخول الجنة، فهي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. إذن هذه المحاور الرئيسية لمفهوم وتعريف الأخلاق. الخلاصة أنها صفة مكتسبة، إذا تعلمها الإنسان صار محل إعجاب ومحل تقدير بين الناس، وينال من خلالها الثواب من الله تعالى، لأنها عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ننتقل الآن إلى المحور الثاني من محاور الدرس، وهو الحديث عن عناية الإسلام بها. فقد شجع وقد حث الإسلام على الالتزام بالأخلاق وعلى اكتساب الأخلاق النبيلة والأخلاق الحسنة كالعدل والصدق، ثم بعد ذلك حذر من نقيضها، أي حذر من اكتساب الأخلاق الرديئة والأخلاق السيئة كالظلم والكذب. فقال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل. العدل عبارة عن خلق حسن، والإحسان خلق حسن، وإيتاء ذي القربى خلق حسن، وينهى عن الفحشاء خلق سيء، والمنكر والبغي أيضا هذه من الأخلاق السيئة. فهذه الآية دلالتها بتدل على ماذا؟ بتدل على عناية الإسلام بالأخلاق. المحور الثالث في حصتنا اليوم اللي هي طرق اكتساب الأخلاق، كيف نكتسب الأخلاق الحسنة، نكتسب الأخلاق الحسنة بأمرين اثنين. الأمر الأول التدريب والتعويد والممارسة، لازم ندرب حالنا عليها. ممكن أول مرة نفشل، إذا على سبيل المثال الإنسان ممكن ما تربى على الصدق، فالآن بده يكتسب صفة الصدق وبده يكتسب أخلاق أو خلق الصدق، فهذا يحتاج إلى التدريب، إنه الإنسان يكون في مواقف لازم يكون صادق فيها. فممكن أول مرة يفشل، ممكن المرة الثانية يفشل، ولكن في المرة الثالثة ممكن إنه إيش يكون صادق فيها، فيعود حاله على الصدق حتى يصبح الصدق سجية وصفة ثابتة فيه. فإذا صار الصدق صفة وسجية فيه وثبتت هذه الصفة عنده، صار إيش صار أو بكون بالحال هاي قد اكتسب خلق الصدق. إذن بالتدريب والتعويض تحتاج إلى عادة حسنة يستمر عليها الإنسان، ويحتاج إلى ممارسة، يعني أن الإنسان يفعل الخلق هذا ويفعل الأخلاق في حياته وفي كل المواقف اللي بمر فيها في حياته. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. الصدق من الأخلاق الحسنة، فإن الصدق يهدي إلى البر، عفوا، فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن الصدق يرشد الإنسان إلى الأعمال الصالحة، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن البر يرشد أو يهدي الإنسان إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتأكد ويحاسب نفسه على الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكذلك تكملة الحديث: وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. إذن بالتدريب وبالتعويد وبالممارسة يكتسب الإنسان خلق الصدق. فخلق الصدق يكتسب بالتزام الصدق والثبات عليه وتحريه. قلنا التحري اللي هو التأكد منه حتى يستقر الصدق في السلوك ويصبح عادة، وهكذا في الأخلاق جميعها، كخلق الأمانة وخلق الصبر وخلق الشجاعة وخلق العدل وخلق الرحمة وغيرها من الأخلاق الفاضلة. إذن نكتسب الأخلاق عن طريق التدريب والتعويد والممارسة. الشيء الثاني من الطرق أو من طرق اكتساب الأخلاق البيئة الاجتماعية. فكلما كانت البيئة الاجتماعية حسنة، كلما اكتسب الإنسان منها الأخلاق والقيم النبيلة. وكلما كانت البيئة سيئة والبيئة فيها ناس أشرار، كلما اكتسب منهم الأخلاق الرديئة والأخلاق السيئة، كالأسرة والرفقة الصالحة. من عيش الإنسان في أسرة صالحة يكتسب منها الأخلاق الحسنة، وكذلك الرفقة والصحبة إذا كانت صالحة أيضا يتعلم منها الأخلاق الحسنة. فأوجب الإسلام اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح والصديق الصالح حتى يكتسب الإنسان من خلالهم الأخلاق الحسنة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. دلالة هذه الآية هي بتدل على أحد طرق اكتساب الأخلاق، وهو البيئة الاجتماعية. هذا هو دلالة هذه الآية. الأخلاء يعني الأصدقاء، يومئذ يعني في يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ينفع بعضهم بعضا يوم القيامة، ويدخل بعضهم بعضا الجنة برحمة الله عز وجل. إذن فالصحبة في معصية الله في الدنيا عداوة في الآخرة. هذا عبارة عن شرح وعبارة عن تفسير لنص الآية. فالصحبة في معصية الله في الدنيا عداوة في الآخرة، والصحبة في طاعة الله باقية في الدنيا والآخرة كما بينا قبل قليل. فالإنسان يصاحب من يتوافق معه في أخلاقه، ويبتعد أكيد مفروض أن يبتعد عن كل ما يبعده عن منهج الله سبحانه وتعالى. إذن عن طريق التدريب والتعويد والممارسة والبيئة الاجتماعية، من خلال هذين الأمرين نكتسب الأخلاق الحسنة. بهذا نكون قد وفينا ثلاثة محاور اللي رحين نتكلم عنهم في هذه الحصة، والحمد لله رب العالمين. وننتقل على طول إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت حول ما بيناه في هذه الحصة. طبعا في عندنا أثر اكتساب الأخلاق اللي هو تعزيز وتنمية الأخلاق الفاضلة في النفس. ومع السؤال الأول جاء على صيغة اختر الإجابة الصحيحة. من طرائق يعني من طرق اكتساب الأخلاق الفاضلة في قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، مرت معنا قبل قليل. هل من طرق اكتساب الأخلاق المأخوذ من هذه الآية هل هو التقرب إلى الله؟ ليس لها علاقة، خيار خطأ. الأحكام الشرعية ليست لها علاقة. البيئة الاجتماعية نعم، كما بينا البيئة الاجتماعية الأسرة والصحبة هي أحد طرق اكتساب الأخلاق الفاضلة. التدريب والتعويد نعم هي أحد طرق اكتساب الأخلاق الفاضلة، ولكن ليس بهذه الآية. سؤال ب: جميع ما يأتي من الطرق التي يمكن أن تكتسب وتعلم بها الأخلاق ما عدا، ركز على كلمة ما عدا، التدريب والتعويد. لا، التدريب والتعويد هو من طرق اكتساب الأخلاق. الممارسة والدوام هي أحد يعني طرق اكتساب الأخلاق. البيئة الاجتماعية نعم أحد طرق اكتساب الأخلاق. فيبقى عندنا شمولية الأخلاق ليس لها علاقة بطرق اكتساب الأخلاق. فالجواب الصحيح في هذا الحالة يكون الخيار رقم د. ومع السؤال جيم يقول السؤال: ما المصطلح الذي يطلق على كل ما يتصف به الإنسان من صفات تجعله محل تقدير واحترام بين الناس وينال به بها أو به الأجر العظيم من الله؟ هذا هو التعريف الذي بيناه في أول الحصة اللي هو تعريف اللي هو الأخلاق. السؤال الثالث: هات مثالا واحدا على طريقة من طرق اكتساب الأخلاق. طبعا احنا بينا شو اسمه طريقين، منها التدريب والتعويد والممارسة، وكذلك البيئة الاجتماعية. هذا كل ما جاء حول ما بيناه في هذه الحصة من الأسئلة الوزارية. ننتقل الآن إلى سؤال مقترح في آخر حصة، يدل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي على ماذا؟ هل يدل على وجوب العدل والإحسان؟ الجواب لا. طبعا هو إيش؟ هو طبعا هذا يدل على أول شيء أخذناه في الحصة. هل هذا يدل على وجوب العدل والإحسان؟ الجواب غير صحيح، وإن كان ممكن تكون نوعا ما قريبة منها، ولكن ليس هذا هو المطلوب أو ليس هذا اللي مر معانا في هذه الحصة. هل يدل على تحريم الفحشاء والمنكر؟ ممكن، ولكن ليس له علاقة بالجانب الأخلاقي. احنا نركز على الجانب الأخلاقي. هل هي بدل على عناية الإنسان بالأخلاق؟ نعم، هذه الآية مرت معنا في أول الدرس يا شباب، وبينا أنه من دلالة هذه الآية بتدل على أن الإسلام حث على الأخلاق الحسنة كالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وذم وحذر من الأخلاق السيئة مثل الفحشاء والمنكر والبغي يعني الظلم. فالخيار الصحيح هو الخيار رقم جيم، وهو يدل على عناية الإسلام بالأخلاق. أما اللي هو خيار دال اللي هو أحد طرق اكتساب الأخلاق، فهذا الخيار غير صحيح، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا المقدار في هذه الحصة إن شاء الله تعالى. بنكمل شرح الدرس الثاني هو درس الأخلاق في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. ألقاكم على خير. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية عبر منصة أساس التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.